والواحد يا اخي بيزعل جدا من المسلمين. واحد يقول لك عندي كده بقره ما بتاكلش لبسها مصدوده اعملها اضحيه، عندنا سجاده كده محروقه متصرفه اجيبها لكم الجامع، عندنا كوبايه كسرت من الودن كده بس من الغليل يعني اجيبها لكم تحطها في الثلاجه كده؟ ينفع تقدر تديها للمامور كده؟ تقدر تودي للمامور كوبايه مكسوره الودن؟ ده المامور لو طلب منك هتجيب له دست على بعضها، لو عايزين سجاده هتجيب له احسن سجاده من العاشر من رمضان، تقوم تدي ربنا بقى المعطوب المكسور التعبان العوراء العمياء. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وده اللي هيبقى لك. اسمعني بس، ده اللي هيبقى لك. كل الهوسه اللي انت شايفها دي هتسيبها وتمشي، وعيالك هيركبوا الزلاموكه وهيفتروا على خلق الله بفلوسك بعد ما تموت، وهيزدوا بالفلوس وهيعملوا معاصي بفلوسك. قدم لنفسك قبل ان تقول يا ليتني قدمت لحياتي. سيدنا النبي دخل البيت سال السيده عائشه ذبحتي؟ قالت له نعم. وزعتي؟ نعم. ماذا ابقيت لنا؟ قالت له الذراع. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب لحمه الذراع من الكبش. قال لا يا عائشه، الحقيقه ما بقي لنا هو الذي انفقتيه، اللي خرج ده هو اللي باقي لنا. لكن تاكل كبده، تاكل موزه، تاكل حته نظيفه، تاكل حته تعبانه، معيتها الكريم بص الميه. لكن اللي انفقته لو قبله الله منك لادخلك به الجنه. لذلك احسن حاجه عندك تطلعها لربنا. انا عاوزك كده اما تروح للجزار وانت هتطلع لك 10 كيلو لحمه تقول له احسن نوع ما يهمش الفلوس، هتطلع 10 دجاجات تقول له النوع الكويس البلدي ولا الابيض احسن حاجه عندك، هتطلع رز انهار حلو الرز انهار احسن رز عندك لله ده رايح لربنا لازم يكون احسن حاجه.